لكن وهنا يدخل الحاضرين معه، الصالحين الحاضرين داخلون مع في هذا الدعاء، وهو دعا لهم وحدهم بقوله السلام علينا وعلى السلام علينا، ودخلوا أيضا في عموم قوله وعلى عباد الله الصالحين. فقوله السلام عليك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام معناه يعني تدعو الله بالسلامة، السلام تدعو لهم بالسلامة من عذاب الله، تدعو لهم بالسلامة من آفات الحياة الدنيا، تدعو لهم بالسلامة من النقائص والرذائل، تدعو لهم بالسلامة من المعاصي والذنوب، يعني هذا كلام عام، السلامة من كل شيء، هذا يشمل كل نقص وكل عيب وكل مستكره تسأل الله تبارك وتعالى السلامة منه، أنه يسلمك وأنه يعافيك ويبعدك منه. يغلط كثير من المصلين يقول السلام على الله، ها؟ هذا ما يصح السلام على الله، هذا ما يجوز، هذا السلام من الله، الله جل وعلا ما هو في حاجة إلى هذا، فهذا لا يجوز. سمعتم أحد يقول السلام علينا السلام على الله كذا، هذا تنهون، كان الصحابة يقولون فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله، لما أنه ثنى على الله وثنى على رسول الله ودعا لنفسه ودعا للحاضرين ودعا لعباد الله الصالحين كلهم، تشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله. إيش معنى أشهد؟ معنى أشهد يعني هي معنى قولة أعلم، لكنها أفضل من قولة أعلم، قالت أعلم أن أعلم أنه لا إله إلا الله، أو أعلم أن لا إله إلا الله، لا، لفظة أشهد أفضل من قولة أعلم، لأن الشهادة معنى الحضور، يعني كأنك تقول إني أعلم علم المشاهدة، علم المشاهدة والحضور. ولهذا عند القضاة ما يكفي أن الإنسان يجي عند القاضي يقول أعلم أن فلان عنده لفلان مثلا 1000 ريال، لا، لازم يقول أشهد، يعني بمعنى أنه إما رآه يسلمه إما أقر عنده أما نحو ذلك، يعني بمعنى أن الشهادة يعني كأنه حضر وشاهد هذا المشهود عليه والمعلوم. ومن هذا صارت أتي برفع الشهادة، قال جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا، يعني حاضرين ما يروحوا لا بعيدين عنه ويطلبون الرزق ويطلبون هذا، لا، أموالهم عندهم وهو يشاهده في الصباح والمساء، هذه تمام النعمة، تمام النعمة أن أولادك يكونون دائما عند بنينا شهود. والله جاء قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان حاضر غير غايب غير مشاهد فليصم. فالمعنى قلت أشهد أن لا إله إلا الله يعني أني بمعنى أني يعني أشهد شهادة إنسان يعني شاهد وحضر هذا العلم. فتقول أشهد أن لا إله، هذا نفي لجنس المعبودة، أشهد أن لا إله إلا الله، بعد ما نفيت المعبود جميع المعبودات سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو أصنام أو الكعبة أو أي شيء معبود من دون الله، لما نفيت العبادة، لما نفيتها أثبتها لله جل وعلا، فقلت أشهد أن لا إله، يعني لا مألوك ولا معبود أحدا أبدا إلا إيش؟ إلا الله. هذا من باب الحصر والقصر، أنت حصرت وقصرت العبادة لله وحده، فلا يجوز عبادة أحد من دون الله، وعبادة أي إنسان أي شيء من دون الله فهي باطلة وشرك أكبر. طيب ما هي العبادة؟ العبادة كل محبوب لله، كل ما أمر الله تبارك وتعالى به، ما هي خاصة بالعبادات البدنية أو العبادات المالية، لا، جميع العبادات سواء كانت هذه العبادات عبادات الجوارح أو عبادة اللسان أو عبادة القلب، هذه كلها عبادات لله جل وعلا، يجب أن تكون خالصة مستحقة لله جل وعلا. فصرف أي نوع منها لغير الله هذا شرك، شرك بالربوبي، شرك بالربوبي. فمن دعا غير الله أو توكل على غير الله أو استغاث بغير الله أو سجد لغير الله أو صام لغير الله أو ذبح لغير الله أو أي عبادة صرفها كانت لله ثم صرفها أو صرف شيئا منها، فهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. فهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا النبي لما طلب هذه الكلمة من المشركين امتنعوا، لأنهم يعرفون أنهم إذا أثبتوها تركوا أصنامه، وهم لا يريدون أن يتركوا أصنامه، لا يريدون. أجعل الآلهة إلها واحد؟ إن هذا لشيء عجب، ما يبون إن الآلهة أن تكون واحد، لا، يبون الآلهة متعدد، يبون أصنامهم هذه شريكة لله في العبادة. فهذا معنى شهادة لا إله إلا الله. وكثير من الناس يقول هذه الكلمة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويكررها في الصلاة ويكررها في كل زمان ومكان، ولكن مع هذا يروح يطوف بالقبور، يروح ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يرجو غير الله. هذا والعياذ بالله ناقض هذه الكلمة، قال هذه الكلمة بلسانه ولكنه ناقضها بعمله. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الشهادتين من أول أركان الإسلام. لما إن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فأول ما بدأ فيه شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فهاتان الكلمتان الشهادتان هذه هي مفتاح الإسلام، وهي أول أركان الإسلام. وأي عبادة عبدها الإنسان من دون تحقيق هاتين الشهادتين فعبادته باطلة، عبادته مردودة عليه ولو قالهم. ولهذا قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما له قيمة. أعمال المشركين وإن تصدقوا وإن بروا وإن أحسنوا إلى الجار وإن أحسنوا إلى الفقراء وغير ذلك وعملوا من الإحسان فهي أعمال مهدرة، أعمال مهدرة ضائعة، ما دامهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلا بد من الشهادتين، لا بد من هاتين الشهادتين. ثم قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله. شوف كيف عبده ورسوله، لفظة عبده ورسوله هذه جمع هاتين الكلمتين عبده ورسوله تطرد فئتين من الناس، فئتين من الناس. فقوله عبده هذه تطرد الغالين الذين يغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعطونه صفات الربوبية وصفات الألوهية، هذه الكلمة ترد عليه، فهو عبد، عبد لله ليس له شيء من صفات الألوهية ولا من صفات الربوبية. هذه تطرد المبتدعة وتطرد المخرفة وتطرد أصحاب الغلو والذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة الألوهية ودرجة الربوبية ويعطونه شيء مما هو لله جل وعلا، هذه الكلمة تطرده، فهو عبد لله. وهو عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا عبد الله ورسول، هذه قول الله فيه. ورسوله تطرد الجفاة الذين يتنقصونه والذين لا يشهدون برسالته أو يقولون إن رسالته للعرب فقط أو أن رسالته لزمنه فقط أو أنه رجل عبقري وليس برسول إلى آخر. هذه الكلمة ترد عنه، هذه ترد على الغلاة وترد على الجفاة. عبده ورسوله ترد كلام الغالين وكلام الجافي. ولعل هذا هو السر بأنهما جمعا في هذا التشهد. فالمصلي يقول هكذا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. العبودية شرف، عبودية النبي لله صلى الله عليه وسلم شرف له، من هذا تنقص، هذا من شرفه. ولهذا قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان هذه تعظيم، هذا ما هو غير منها التسبيح، مثل أشوفك تعمل عمل وقل الله أكبر أو سبحان الله، يعني أستعظم هذا الأمر منك أنه عمل جيد وعمل جليل وعمل كبير. فالله جل وعلا لما أراد يبين أهمية الإسراء والمعراج وعظم هذا الخطب العظيم وهذه الرحلة، هذه الرحلة الكبيرة الجليلة، قال سبحان الذي أسرى بعبده، هذا تعظيم له، سبحان الذي أسرى بعبده، أتى به بلفظ العبودية، هذا لأنها شرف، شرف للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال هذا التشهد الأول. الصلاة إذا كانت ثنائية فليس فيها إلا تشهد واحد، إذا كانت ركعتين إما الفجر أو النوافل فليس فيها إلا تشهد واحد، وأما إذا كانت أكثر من ذلك ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء والظهر والعصر ففيها تشهدان، التشهد الأول والتشهد الثاني. فهذا الذي مضى هذا هو التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، فقال هذا التشهد الأول. أما باقي شيء فيها سيرة كثيرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، إذا كنت مأموما وأخطأت في الفاتحة أو نسيتها وذلك في الصلاة السرية أو في الركعات السرية من الصلاة الجهرية، هل صلاتي صحيحة أم لا؟ الصلاة صحيحة، لأن فيه كثير من أهل العلم يرى أن الإمام أنه يتحمل سورة الفاتحة عن المأموم، خصوصا إذا كان تركها عن خطأ. يقول إذا قرأ الإنسان في الصلاة وهو لا يجيد الفاتحة أو لا يعرفها وسبح الله وحمده ومجده فهل يجزئ ذلك؟ يجزئ، إذا كان الإنسان لا يحسن الفاتحة يقرأ شيئا من القرآن، وإذا كان لا يحسن حتى القرآن يسبح الله، يسبح الله. يقول هل تجوز الإشارة بالسبابة أثناء الصلاة والإمام يقرأ، فعندما ينطق الإمام كلمة التوحيد ما يستحب إلا في مواضعها، يعني بعض الناس إذا الإمام قرأ تسبيح رفع يده، لا ما يستحب إلا في مواضع عند التشهد، لكن الإنسان إذا مر هو وكان يقرأ أو كان يقرأ الإمام مر آية عذاب ثم قال أعوذ بالله من عذابه أو أعوذ بالله من سخطه، أو مثلا مر عند آية رحمة وسأل الله الرحمة أو نحو ذلك، هذا جائز مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الرحمة إذا مر بآية رحمة ويستعيد إذا مر بآية عذاب، هذا يستحب. هل إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءة الإمام هل نصلي عليه؟ نعم هكذا، بعد بعضهم قال في النفل أنه لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إلا في النفل، لكن الراجح أنه يصلي عليه سواء كانت الصلاة فرضا أو صلاة نفل. فإذا مثلا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يصلي عليه ويسلم عليه. هذا الدليل. الآية هذه عامة عامة، ثم إنه ورد في هذا الدليل، والآية عامة. يقول: هو من سكان مكة المكرمة ونزل إلى جدة في أحد أيام شهر رمضان. نعم. هو من سكان مكة المكرمة ونزل إلى جدة في أحد شهر رمضان، وأفطر على أذان مكة، وظن أن جدة تغرب بها الشمس قبل مكة، لكنه تبين له فيما بعد أن ذلك خطأ، فما حكم صيام في إفطاره هذا؟ أيوة. هذه مسألة خلافية. إذا أفطر الإنسان يظن أن الشمس قد غربت، إذا أفطر يظن أن الشمس قد غربت، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول أن الصيام يجزي، وأنها وقعت في زمن عمر وفي زمن، وأنهم ما أعادوا الصيام، لكن الأحوط أن الإنسان يعيد الصيام إذا كان الصيام فرض، أنه يعيد، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، وأن الإنسان لا يأكل حتى يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشمس. يقول: لو توضأ إنسان وبعد وضوئه أصيب في جلده بقليل من البوية، فماذا يعمل؟ بوية؟ ما عليه. إذا توضأ وأصابته بوية بعد ذلك، أو اسمنت أو عجين، جايز، هذا لا بأس، ما في شيء. هذا لو كان توضأ وعلى يده شيء، هذا لا يجوز. إذا كان الإنسان على يده مثلا اسمنت أو ماء عليها عجين، أو مثلا يعني بوية ثخينة، بمعنى أن حجبت الماء عن الجسم عن الجلد حجبته، فهذا لا، فهذا ما يصح وضوءه، لأنه ما وصل الماء إلى البشرة. وأما إذا ما أصابه إلا بعد الوضوء فهذا لا يضر. ذكر بعضهم أن التحيات خاصة بالله سبحانه، فلذلك قالوا: لا ينبغي أن تقول في الخطابات تحياتي لكم أو مع تحياتي الخاصة، فما تعليقكم على ذلك؟ نعم، الله قال جل وعلا: قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أو ردوها. فالمستحب للإنسان أن يقول السلام عليكم، وأكمل من هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو الأفضل. فهذه هي تحية الإسلام. قال: ما مدة الجمع والقصر للمسافر المقيم في مدينة غير مدينته، كأن يسكن في الرياض مثلا؟ إذا كان ما له مدة، إذا كان الإنسان سافر لغرض من الأغراض، إما للعلاج وإلا للتجارة وإلا لأي غرض من الأغراض، لكنه ينتظر ينتهي عمله فيرجع إلى أهله وإلى بلده، فهذا الراجح أنه يقصر ويجمع ولو طالت المدة. يعني لو مكث شهر شهرين، حتى ما دام أنه ما هو مستقل ولا مستوطن، فهذا يقصر ويجمع ويفطر في نهار رمضان إذا أراد هكذا. وأما إذا كان لا، إلا راح للإقامة، وإن كانت ليست بلده، راح مثلا لطلب العلم، يقرأ مثلا في الخارج، يحضر مثلا يعني دراسة أو رسالة أو نحو ذلك، وهذه زمتي تستغرق لها سنين، واشتقر وجعل له بيت، جعله يعني مركوب سيارة، هذا مستقر، هذا ما ينطبق عليه أن هذا يعني حكم المسافرين، وإنما هذا حكم المقيمين، هذا ليس بهذا. ولكن المسافر هو الذي له غرض من الأغراض، ينتظر انتهاء ويرجع ويعود. هذا هو الذي ليس له، الصحيح أنه ليس له تحديد. وإلا بعض العلماء يقول: إذا عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يترخص، لكن هذا ما عليه دليل، ليس عليه دليل، وإنما الدليل على أن الإنسان ما دام أنه غير مستوطن وغير مستقر بالمكان، أن هذا يقصر ويجب، هذا هو الأفضل. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة مع الإمام الذي يجهر في الصلاة؟ تقدم لنا أنه ما يستحب ولا يشرع، فالمشروع الذي يشرع في حق المأموم أن الإمام إذا كان يقرأ أن المأموم ينصت، إذا كان الإمام يقرأ فعلى المأموم أن ينصت إلى قراءته، وإلا ما الفائدة؟ إذا كان ما الفائدة من جهر الإمام؟ ما جهر الإمام الذي تسمع أنت قراءته؟ ما جهر حتى أنك تسمع قراءته؟ وأما أنك تقرأ وهو يقرأ، وإيش الفائدة من هذا؟ الشرع ينزع عن هذا، هذا شبيه بالعبث، أنك تقرأ والإمام يقرأ. الركعة الثالثة يقرأ فيها الإنسان بالسرية، يقرأ. يقول: بعت بيتي لبناتي دون أولادي الذكور، فهل يجوز ذلك حيث إنهم ورثة؟ بعت بيتي لبناتي دون أولادي فهل يجوز؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يجب العدل بين الأولاد، ولا يجوز مثلا أن الإنسان يفضل ولد على ولد، تفضيل ولد على ولد هذا لا يجوز، لا بعطية ولا بهبة ولا بأشياء، فالواجب التسوية بينهم، إلا إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك عذر يكون مثلا أحد الأولاد مصاب بعاهة، أو مثلا عليه دين، أو عاطل من عمل والباقين كلهم يعني يعملون نحو ذلك، فهذا لا بأس. إذا كان إنه أعطاه إياه لغرض من الأغراض فهذا جائز، وأما إذا أعطاه إياه على سبيل المحاباة أو على سبيل الأثرة وعلى تفضيله عن إخوته فهذا لا يجوز. بعض الناس يقولون عند انتهاء الصلاة الذكر المشهور: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، فما هذا ما يصح؟ إليك السلام ما يصح، إليك السلام ما يصح، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا هو المشروع. أما إليك السلام عليك السلام هذا لا يجوز. هل تجب الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، المصاف الحلي المعد للاستعمال فيه خلاف بين العلماء، والراجح أنها لا تجب، الراجح أن الزكاة أن الحلي المعد للاستعمال أو معد للعارية يعيرها الناس أن الزكاة لا تجب فيه، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وجمهور العلماء، وهو قول طائفة من الصحابة. ذكرتم أن اليسرى لها حالتان، أو أولاهما قبض الخنصر واليمنى، هذه اليمنى نعم لها حالتان، أولاهما قبض الخنصر والبنصر والتحليق بالوسطى والإبهام والإشارة بالسبابة، فما الحالة الثانية؟ الحالة الثانية قبض اليد كلها، كلها يقبضها، ورد هذا، ورد أن الإنسان أنه يشرع له يقبض يده كلها، كل الأربع هذه، ويشير بالسباحة، هذه أيضا يعني صفة جائزة مشروعة. هل يجوز لك أخذ مال من أحد أبنائك إذا أعطاك إياه وأنت في غنى عنه؟ يجوز، يجوز الإنسان أنت ومالك لأبيك، يجوز الإنسان يأخذ من مال ولده، بس بشرط أنه مال ما يضر الولد، ما تتعلق به حاجته، ما تتعلق به حاجته فيجوز. هل يجب عليك تزويج أبنائك من مالك؟ يقول: هل يجب عليه تزويج أبنائه من ماله؟ لا، ما يجب، يجب عليها النفقة، ومن النفقة الزواج إذا كان ما يقدرون، إذا كان الإبن أو الولد ما يقدر على الزواج يجب على والده زوجه. نعم. يقول: هذا من الحاجات الضرورية، من الحاجات الضرورية. زيادة سيدنا في التشهد هل يبطل الصلاة كما ذكر؟ ما يبطل الصلاة، لكن ما يشرع. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا لا يبطل الصلاة، ولكنه غير مشروع، لأنه ما ورد، ما ورد يعني أي صيغة من صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما ورد فيها الله سيدنا محمد، وصيغ الصلاة مبنية على التوقيف، على ما فرض الله وعلى ما شرع الله، ما يزيد فيها الإنسان، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، وأكبر من هذا ما في ذلك الشك، هو يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، كل أولاد آدم أنا سيدهم، ولا فخر. ولكن ما دام أنه ما ورد هذا، ما ورد في هذا، فحنا نقتصر على الوارد، المشروع أن الإنسان يقتصر على ما ورد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لو كان فيه لفظ زائد بينه، وقال: قولوا اللهم صل على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم، ولا قال سيدنا محمد ولا سيدنا إبراهيم. فالإنسان المصلي يقتصر على الوارد، هذا هو الأصل، لكنه مع هذا لا يطيل الصلاة. يقول: ذكرتم أن المصلي يجلس على أي هيئة في الصلاة، فهل يصح أن يجلس الجلسة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها؟ يصح، يصح مع الكراهة، يصح. الإقعاء تأتينا إن شاء الله أنه من مكروهات الصلاة، والإقعاء له صفتان: صفة أنه ينصب رجليه، ينصب رجليه في الأرض ويضع مقعدته على عقبيه، على العقبين، هذه صفة من صفات الإقعاء. الصفة الثانية أنه ينصب رجليه ولكن يخرج اليمنى من هنا واليسرى من هنا ويسقط بينهم، هذا أيضا صفة من صفات الإقعاء. فهذا هو الإقعاء، وهو الإقعاء المكروه، لأن هذا شبيه بجلسة السبع، جلسة السباع ومنها الكلاب. والإنسان في الصلاة مأمور أنه يكون على أحسن هيئة وأحسن جلسة، هذا المأمور فيه، وأن لا يتشبه بالحيوانات. ولهذا نهي عن التفات كالتفات الثعلب، ونهي عن بروك كبروك البعير، ونهي عن إقعاء كإقعاء الكلب، ينهى عن هذه الأشياء، أن يتشبه بهذه الحيوانات في الصلاة. الصلاة ينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأجمل صفة. كيف نوفق بين قولكم أن الاستعاذة عند قراءة الفاتحة وقول من قال: إذا شعر أحدكم في صلاته شيئا من الوسواس فليستعذ بالله من الشيطان؟ هذا طاري، هذا طاري، هذا الطاري، هذه المشروع على الدوام. أما الاستعاذة هذه طارئة، الإنسان مثلا عرض له شيء في صلاته قال ثم استعاذ بالله، هذه استعاذة طارئة ما لا دخل في سنن الصلاة. هذه مثل لو ترى لك خارج الصلاة واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، ما هذه الطوارئ ما لنا. هل يجوز لي أن أسلم على زوجة جدي لأمي؟ زوجة أمي، زوجة جدي لأمي، زوجة إيش؟ جده لأمي، أي يجوز السلام. ها؟ شر يصافحها، يصافحها، يجوز مصافحة، يعني من محارم، زوجة من آبائه، هذه زوجة أب، الجد أب، سواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم. يقول: عنده مريض ونوى العمرة من الرياض ولم يحرم إلا من جدة، لكون المريض لم يتحمل ذلك، فما حكم هذه العمرة؟ هذه مثل هذه عليها جزء، إذا كان ناوي الاعتمار وتجاوز الميقات بدون إحرام فهذا معذور من حيث أنه مضطر إلى هذا، ولكنه مع هذا عليه الجزاء إلا أن يرجع إلى الميقات، إن رجع إلى الميقات يجوز ويسكت عنه الدم. إن رجع قبل أن يحرم، رجع إلى الميقات الذي جاء، الذي مره، الذي جاء من الرياض يمر السيل الكبير، إن كان إنه رجع إلى الميقات بدون إحرام وأحرم منه سقط عنه الدم، وإلا فعليه الدم، وإذا كان معذور ليس عليه إثم. إذا كشفت المرأة قدميها في الصلاة في حضرة أجانب هل هذا يبطل صلاة؟ هذا فيها خلاف بين العلماء، يعني المرأة عند الإمام أحمد المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، إلا الوجه، إذا أخرجت المرأة وجهها في الصلاة فهذا جائز، لكن بشرط أنه عند غير الأجانب، أنه يكون في أجانب ما يجوز لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. وأما إذا كانت في بيتها أو ما عندها إلا محارمها فكلها عورة إلا الوجه، تخرج الوجه، ولا حتى الشعور والقدمين والكفين كلها هذه يجب على المرأة سترها. والمذهب بعض المذاهب يجيزون كشف القدمين وكشف اليدين الكفين، بعضهم يجيز هذا ويصحح الصلاة، لكن الأحوط، الأحوط أنها تستر الكفين وتستر القدمين، هذا أحوط. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.